مسلمات

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع